لا تعلم. لا وتذرون الآخرين. كان الله تحبون العائلة وتذرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ محمود. كفائه لو حياه سيدنا الشيخ صديق سيد اهل القران. ايوه يا شيخ محمود ما تعرفناش يا شيخ. الله يشفيك والله يشفيك كل الناس اللي قاعده بتسميها وجوارح وخالص محمود. لا تحرقين يا ابو اسامه والله. كلا اذا بلغت هو يعني روح يوسف الشيخ وظن انه الفراق. قلت فتي الساق بساقه جار ربك يوم كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرقوق وظن فقيد بالسبب تجاهك كذب روح ثواني. لا سلام يا سلام. الله يرحمك يا حاج يوسف. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيوة كم مرة خلق ولم يخلق وسدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيوة فيها شغل والنبي دي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يا كذا حاجة دي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ النبي لسه يا أبو أسامة. أيحسب الإنسان ألم يكن طفة من مريم تمنى؟ السلام يا ألم يكن طفة الله. نعم. فلم يكن طفة من مريم تمنى. وجعل منه عليك ذلك بقول شو يقولها ازاي يا مولانا؟ ما يبارك فيه. Oh, yeah. محمود يا شيخ محمود. والشايب الله اكبر يا شيخ ابوك. تسلم يا شيخ محمود تسلم يا ابوك. عليك ذلك بقادر من اول اه يا لله ربك بعاد هذه عشان خاطر الدكتور محمود وعشان خاطري انا لا الله يبارك فيك يا مولاي. حاجه من اخذ الدنيا كمان يا شيخ. الم تر كيف ربك بعاد يا الله على الحق المبين. والليل ما يسري هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الليمات كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الليمات وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف قال ربك في عاد

تقدر يوم يحشر مشقيلا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله فالتاكلون اليمين واما صفا صفا فيومئذ الله يقويك.